السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنكمل شرح أخصر المختصرات. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. ومراد الفقهاء رحمة الله عليهم أن لها ثوبا في الشتاء وثوبا في الصيف. ومتى يسلمه؟ قالوا في أول العام. هل المراد بالعام الهجري؟ لا، المراد بأول العام الذي يبدأ من بذل التسليم أو من تسليمها نفسها. فلو متى لم ينفق تبقى في ذمته، إذا لم ينفق على زوجه فتبقى في ذمته، ولكن إذا لم ينفق على أقاربه فإنها لا تبقى في ذمته إلا إذا كان القاضي قد حكم بذلك. قال: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. لو أنفقت على ماله، لأنها تظن أنها زوجته وتبين أنه ميت وقد أنفقت لمدة 3 أشهر، لمدة سنة، فيرجع الوارث عليها بما أنفقت، لأنها أنفقت من التركة. ومن تسلم من يلزمه تسلمها، ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. من تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت المرأة، بذلت نفسها وقالت: الآن إذا أردت أنك تأخذني إلى بيت الزوجية ما عندي مانع. أبوها قال: تفضل خذ زوجتك. فامتنع الزوج من تسلم زوجته فتجب عليه النفقة. مكثت في بيت والدها سنة بعد أن بذلت التسليم، فعليه نفقة السنة. ولو مع صغر الزوج أو مرضه أو عنته. قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. المهر حال، فمنعت نفسها وأبت أن تذهب معه إلى بيت الزوجية حتى يقبضها المهر الحال، فلها ذلك، ولها النفقة مدة بقائها عند والدها. قال: وإن أعسر بنفقة معسر، يعني ولو كانت تحته موسرة لكن هو أعسر بأدنى ما يجب. إن أعسر بنفقة معسر ما وجدها أو بعضها، يعني بالبعض الذي تتضرر المرأة بفواته عرفا. أما إذا أعسر ببعض نفقة المعسر، وهذا البعض يسير ما يضر فقده، فلا يترتب على ذلك الحكم الذي سيذكره المصنف رحمه الله. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته، يعني إذا أعسر بدين نفقة في ذمته فليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ. لكن إذا عسر بنفقة الزمن الحاضر الآن الحال، أو الحال الحاضرة، أو بعضها، أو غاب وتعذرت، أي النفقة باستدانة أو نحوها، غاب ما تدري أينه وتعذر أن تستدين عليه، ذهبت وقالت لهم: أعطوني من الطعام والشراب دين على زوجي، فرفضوا، فلها الفسخ بحاكم، ترفع إلى القاضي ويفسخ العقد. إيش تعمل؟ وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني سواء بإذن الحاكم أو بغير إذنه. جاء الزوج بعد أن غاب لمدة سنة فقالت: قد استدنت من فلان وفلان وفلان النفقة علي وعلى أولادك، فيجب عليه أن يدفع هذا المال الذي استدانت. قال رحمه الله: فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. طيب، النفقة على الأقارب تجب عليك أيها القريب لأقاربك، بالمعروف بشروط. طيب تجب لمن؟ تجب لكل من يرثه بفرض أو تعصيب، هذا الضابط، لكل من يرثه بفرض أو تعصيب. فلهذا قال لكل من أبويه وإن علوا يجب أن ينفق على والده وجده وولده وإن سفل، ولد على ابنه وابن ابنه، ولو حجبه معسر. فأنت فقير تحتاج إلى النفقة، وأبوك معسر، وجدك موسر، من الذي يجب عليه الإنفاق عليك؟ جدك. طيب لو مت من الذي يرثك، أبوك أو جدك؟ أبوك. الجد محجوب لا يرث، ومع ذلك نقول يلزمه أن ينفق على حفيده ولو كان محجوبا لا يرث، ولو حجبه معسر. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، فمعناه أن النفقة لا تجب مع اختلاف الدين، يعني الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، إلا بالولاء. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمود نسبه، فتجب كأبي كأبي الأم. طيب متى تجب؟ تجب حال الغنى؟ لا، قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. إذا كان قريبك فقيرا كأخيك الذي ترثه لو مات، هو فقير وأنت أغناك الله عز وجل، طيب إذا كان فقيرا نقول له تكسب واشتغل واعمل، يلزمه. أما أن يجلس في بيته يقول يلا يا أقاربي يجب عليكم أن تنفقوا علي، لا، نقول يتكسب. إن عجز عن التكسب لمرضه مثلا فيجب على قريبه أن ينفق عليه. أيضا هناك شرط، إذا كانت النفقة كما ذكر المصنف فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. أنا الآن يجب علي أن أنفق على ابن أخي أو على أخي الفقير بشرط أن يكون عندي مال أو نفقة فاضلة عن قوتي قوت عيالي رقيقي اليوم وليلة، ما دام عندي شيء زايد عن يوم وليلة فإني أدفع إلى قريبي الفقير ما يحتاج إليه. قال لا من رأس مال، يعني إذا كان عندي عمارة وأجرها فما أبيع العمارة من أجل أنفق على أقاربي، وثمن ملك وآلة صنعة. المراد برأس المال يعني الذي يتاجر به، وثمن الملك يعني ثمن العمارة أو البيت، وآلة الصنعة كسيارته التي يؤجرها للناس، فلا يلزمه أن يبذل ذلك في نفقة الأقارب. وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم، وتقدم الكلام على هذا، أو تستدن بإذنه، قريبه استدان بإذن الحاكم الذي يجب أن ينفق عليه عمه أو أخوه، أخوك يجب أن ينفق عليك لكن ما أنفق، فذهبت إلى القاضي قال القاضي تستدين عليه، واستدنت على أخيك يعني في ذمة أخيك النفقة من أحد التجار لمدة سنة، فما دام أن بإذن الحاكم فيجب على أخيك أن يعيد وأن يسدد هذا الدين. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. امتنع أن ينفق على زوجته فأنفق عليها جاره بنية الرجوع على الزوج فله أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع صار متبرعا ولا شيء له. قال وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. رجل يرثه أخوان وافتقر، من الذي ينفق عليه؟ أخواه، على كل منهما نصف النفقة، فأنا أخو أدفع النصف الذي يلزمني وأخي يدفع النصف الباقي، أخي رفض لا يلزمني شيء، يلزمني أن أدفع أو أن أنفق عليه نصف النفقة فقط. فلو امتنع أخي أو إخواني من دفع ما عليهم لا يلزمني، إلا الأب فإنه ينفرد بنفقة ولده، مع أنه قد يرث الولد غير الأب. قال وتجب عليه، يعني النفقة والكسوة والمسكن والتزويج إن طلب، تجب عليه النفقة لرقيقه. قال ولو آبقا وناشزا، ولو كان العبد آبقا، والآبق هو الذي يهرب من سيده دون عذر، أما إذا كان لعذر يقولون هارب. وناشز، الأمة الناشز التي امتنعت وأبت أن يطأها سيدها، فتجب عليه النفقة. ولا يكلفه مشقا كثيرا، هذا من أحكام الرقيق، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. قال وعليه علف بهائمه وسقيها، يجب عليه أن يعلف بهائمه وأن يسقيها، وإن عجز يعني قد يكون عنده 1000 راس، أنا أعرف أحد الأشخاص عنده 1000 راس ما شاء الله، يجب عليه أن ينفق. فإن عجز أجبر على بيع، يبيع بعضها للإنفاق على الباقي، أو إجارة أو ذبح مأكول، والغالب أن البيع أيسر. وحرم تحميلها مشقا، وأنا شاهدت هذا في بعض البلدان، يستعملون الحمير بالذات ويحملون عليها الأحمال الثقال، يكسر ظهره من كثرة ما يحمل عليه، ويضربه ضربا شديدا، مع أن الحمار يمشي. وذلك عند العوام مثل يقولون إذا كان حمارك يمشي لا تنغزه، خلاص يمشي، ليش أنت الآن إذا حركته يمكن يتوقف. وهذا مثال ينطبق على أمور كثيرة عندنا، ما دام أمورك ماشية احمد ربك لا تحرك شيء. كثير من الأعمال اللي عندنا، حتى الأعمال في دوامنا وفي أمورنا، العمل ماشي خلاص اسكت. طيب قال ولا يحمله، وحرم تحمله مشقا. ولعنها، للحديث لما لعنت امرأة دابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا دابة ملعونة. وإذا لعن الإنسان دابة فإن اللعنة تذهب يمينا وشمالا ثم تأتي لهذا الملعون، فإن لم يكن أهلا صعدت إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم ترجع إلى الذي لعن. فلذلك يحرم أنك تلعن حتى الدابة، يلعنها الحمار أو غيره من الدواب. وحلبها ما يضر بولدها، ليش؟ لأنه لبنه مخلوق له. وضرب وجه يحرم، ويحرم عليه قال أيضا ووسم فيه في الوجه، لكن له أن يعني الوسم في غير الوجه في آخرها لغرض صحيح كتمييز بهائمه عن غيرها، لا بد من الوسم عند أهل الدواب. ولهذا قال ويجوز، أي الوسم في غيره لغرض صحيح. طيب هل يجوز استعمال الدابة في غير ما خلقت له؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ركب الدابة، أن رجلا ركب بقرة فالتفتت وقالت إني لم أخلق لهذا، فهل له أن يستعمل البقر في الركوب والإبل في الحرث؟ ها هل له؟ ينص الحنابلة كصاحب دليل طالب على الجواز، ينصون على الجواز. وقالوا ما ورد في الحديث إني لم أخلق لهذا، يعني أن معظم استعمالها إنما هو في الحرث، ولكن يجوز الاستعمال في غيره لأنها ملكه. وأنا رأيت في بعض البلدان يستعملون البقر للركوب يركبون عليها، وأما استعمال الإبل في الحرث فهذا مشاهد. الحنابلة هنا ذكروا مسألة مهمة، أنا كنت أبحث عنها ووجدتها في هذا الفصل. إيش هي؟ مسألة مهمة، هل يجوز استعمال اللؤلؤ والذهب في الدواء؟ الذي منكم عنده معرفة وخبرة من الناس من يستعمل الذهب الآن صفائح رقيقة جدا تستعمل أو يبرد ويؤخذ هذا المطحون ويوضع في دواء ويستعملونه لأشياء مشهور. وأنا أعرف أحد الأشخاص يعمل بعض الخلطات لأمور من ضمن ما يضع فيها هذه الصفائح من الذهب وينتفع الناس بها انتفاعا كبيرا. فهل يجوز؟ يأتي بالصفيحة الذهب ويضعها في العسل تذوب في العسل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الحنابلة ذكروا في هذا الباب أنه يجوز، لأنهم لما ذكروا استعمال الدابة في غير ما خلقت له قالوا كذلك استعمال اللؤلؤ في غير ما خلق له، هو الأصل للتجمل، ولكن لو استعمل في الدواء وكذلك الذهب فيجوز. قال رحمه الله: فصل في الحضانة. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. ما المراد بالحضانة؟ هي حفظ صغير ومعتوه. المعتوه هو المختل، عنده عقل لكن عقله مختل. حفظ صغير ومجنون، حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. تجب الحضانة وجوبا، يجب، فلو تخلى عنها من يلزمه أثم، يعني لابد للصغير والمجنون من حاضر، لابد. تجب لحفظ صغير دون التمييز تجب، وهذا أحوج ما يكون. ومجنون ومعتوه، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية. وجوب الحضانة من محاسن الشريعة الإسلامية. لهذا في بعض البلدان نسمع أنهم يتساهلون، يرمون أولادهم ويكيلونهم لمن يتولاهم بظلم وقهر. شريعة لا تقول يجب عليك أن تكون بحضانة الولد، وترفع الأم عند الطلاق للقاضي ويفرض عليه الحضانة والنفقة وأشياء كثيرة. فشريعتنا الحمد لله فيها حفظ الحقوق، فلسنا بحاجة إلى القوانين وأعراف الدول الكافرة التي لا تعرف يمكن مثل هذه الأحكام الشرعية. كثير من الأحكام عندنا ما يعرفون ولا يصدقون أنها موجودة في الشريعة الإسلامية. أقل شيء يستغربون أن المرأة عندنا لا يجب عليها الإنفاق على البيت. في الدول الغربية يجب على المرأة أن تنفق مع الزوج ولا لا؟ يجب. ليش الزوج ينفق وحده؟ عندنا لو المرأة عندها ملايين لا يجب عليها أن تنفق فلسا واحدا على البيت، الذي يجب عليه الزوج، وينفق عليها هي أيضا أكل وشرب. فلوسها تضعها في البنك تحفظها لنفسها، الحمد لله ما يلزمها. المرأة عندنا تعيش في رغد ونعمة، لكن نسأل الله أن لا تسلب هذه النعمة من النساء. قال: وتجب الحضانة. قال: والأحق بها. هنا يذكرون من الأحق بالحضانة، الأب ولا الأم؟ يذكرون الأحق بها الأم، ثم هذا إذا كان يتحقق به مصلحة الولد. فإن لم تتحقق الحضانة أي مصلحتها بالأم، ننتقل إلى من بعدها، لأن أصل هذا الباب مبني على صيانة الولد والقيام بحقوقه. فلحق بها الأم يعني مع أهليتها، تنتبه لهذا القيد. وما المراد بأهلية الأم؟ يعني أن تكون حرة عاقلة عدلا ولو ظاهرا. قال: ثم أمهاتها القربة فالقربة، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى. يعني باقي العصبة قريبها كابن عمها وغير ذلك، يقول شرط كونه محرما لأنثى، أطلق المصنف قال لأنثى يصدق هذا على بنتي سنة وسنتين وثلاث؟ لا، المراد إن بلغت سبعا، يعني ما دون السبع ليس لعورتها حكم. فإذا بلغت سبعا يشترط أن يكون من يحضنها من العصبة أن يكون محرما لها، ثم لذي رحمي ثم لحاكم. ولا تثبت لمن فيه رق، ذكر هنا من ليس له حق في الحضانة، قال لا تثبت لمن فيه رق، العبد لا يكون أو ليس له حق في الحضانة لعجزه إلا أم الولد فلها حضانة ولدها من سيدها، لأن هذا لا يشغلها عن سيدها وليس لها زوج. قال ولا لكافر على مسلم، الأب كافر والولد مسلم فليس له الحضانة عليه، ليس له الحضانة عليه. كيف يحصل هذا؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. طيب والعكس، يعني حضانة المسلم الكافر هذه جائزة أو ثابتة. ولا لفاسق، ليس للأب الفاسق حق في الحضانة، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل. والفسق ما المراد به؟ أن يرتكب كبيرة، يرتكب كبيرة من الكبائر، كأن يثبت عليه مثلا، يعني إيش نقول من الكبائر؟ القذف، قذف مقيم عليه الحد القذف، قال الله عز وجل وأولئك هم الفاسقون، يعني قذفه. طيب هل تنزع منه ولاية؟ على المذهب نعم، واختار ابن القيم رحمه الله أن له الحضانة، أنا قلت الولاية قبل لا أقصد الحضانة، واختار ابن القيم رحمه الله أن له الحضانة. لماذا؟ قال لاحتياط الفاسق وشفقته على ولده، وإن كان فاسقا من جهة أنه قذف شخصا بالزنا، ولكن هو أشفق على ولده وأصول له وأحفظ. قال فلا تنزع، ولا قال ولم يكن هذا معهودا فيما مضى. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، يعني والطريق آمن، أراد أحد الأبوين الانتقال لبلد آخر، طبعا أراد الانتقال لبلد آخر لغير المضارة كما ذكر الشيخ ابن تيمية، أما أن ينتقل الأب لبلد آخر بعيد ليضر الأم، لا، انتقل لعمل مثلا، نقل عمله إلى بلد وذلك البلد وطريقه آمنان. قال وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، إذا كان البلد بعيد مسافة قصر فأكثر 200 كيلو 300 كيلو فالأب أحق. قال أو إلى قريب، يعني إذا انتقل إلى بلد قريب يبعد مسافة 20 كيلو 30 كيلو للسكنة فأم يعني أحق، ولحاجة مع بعد أولى فمقيم، يعني إذا سافر لحاجة لا للإقامة، مع بعد أولى فالمقيم منهما أولى. قال وإن بلغ صبي 7 سنين، يعني أتم 7 سنين عاقلا، أما المجنون فإنه يكون عند الأم وهي أحق به. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، إذا بلغ الصبي 7 سنين أتم 7 سنين القاضي يخيره، تريد أمك أو أباك، فيكون مع من اختار منهما بشرط السلامة من الفساد، لأنه قد يختار أمه لأنها لا تمنعه من الفساد، ويكره أبيه لأنه يمنعه من الفساد، فالقاضي يتأمل ويحتاط لهذا. قال ولا يقر محظوم بيد من لا يصونه ويصلحه، وهذا هو المقصود من الباب وتقدم. وتكون بنت 7 عند أب، يعني وجوبا، وجوبا أو من يقوم مقامه إلى زفاف. أما البنت إذا بلغت 7 فإنها تكون عند أبيها، هو الذي يحفظها لأنها عرض تحتاج إلى صيانة. قال الشيخ الإسلام تيمية، وأنا قلت هذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد، وإذا عرضت على القاضي يجتهد ويتأمل في الوقائع والأحوال تختلف، الأب قد يكون صالحا معتدين بهذه البنت عنده وقت، وقد يكون مشغولا أو مهملا، فهل نقول هو أحق بالبدعة على كل حال؟ قال شيخ الإسلام تيمية: لو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهملها لاشتغاله أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص ولكم في القصاص حياة. كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. إذن القتل على أنواعين ثلاثة. ابتدى بالعمد، فالعمد يختص القواد به أي القصاص في العمد، أما شبه العمد والخطأ لا قصاص فيهما. والقصاص أن يقتل القاتل، وهو أي قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد آدميا معصوما كأن يقصد مسلما، أو أن يقصد مسلما مثلا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، قتله بمسدس بسكين ويغلب على الظن موته به، أو ضربه بحديدة على رأسه فالغالب موته به، أو سقاه سما الغالب موته به، ألقاه في حفرة مع أسد الغالب موته به، ألقاه في حريق الغالب موته به. إذن قتل العمد له صور مختلفة وكثيرة. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، يعني كسكين تدخل هذه السكين في البدن أو حديدة، وضربه بحجر كبير، أتى بحجر كبير وضربه به حتى لو خرج منه دم لكنه مات، فيكون قتل عمد. قال يا جماعة والله ما خرج منه دم حتى لو ما خرج، الأصل في الحجر الكبير أنه يقتل، الحجر الكبير أنه يقتل. ولو ألقى الحجر على غير مقتل، ألقى الحجر على أسفله مثلا ومن شدة الضغط عليه مات، لا يلزم أن يكون الإلقاء على الصدر والرأس فيكون قتل عمد. وحادثة حصلت قبل فترة يسيرة، شخص تقصد شخصا آخر في سيارته من الخلف وضربه بسيارته، دعمه أو صدمه، فانقلبت السيارة، سيارة المصدوم أو المدعوم، ومات. فحكم عليه بالقتل قصاصا لأنه تعمد الفعل الذي يقتل أو يموت الإنسان به. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، يقصد جناية لا تقتل غالبا، رماه بحجر صغير، ضربه بعصا في غير مقتل، أما لو ضربه بالعصا على رأسه يقتل، لكن ضربه في غير مقتل على يده على فخذه يعني قد يحصل هذا ولم يجرحه بها، أما لو ضربه وجرحه صار قتل عمد. ولذلك عند وقوع الجريمة يحصل الاحتياط الشديد، ويأتي الشرطة والبحث الجنائي والطب الشرعي عندهم وغير ذلك، ويحددون ما الذي حصل في الجثة، ضربه بماذا، هل خرج دم أو لا، هل في جرح، لأن هذه كلها مؤثرة كما سمعتم. قال: كضرب بسوط أو عصا، هذا شبه العمد، شبه العمد ما فيه قصاص، ضربه بعصا في غير مقتل ومات عليه الدية لكن ما في قصاص. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، يريد أن يرمي الصيد والرصاصة وقعت في آدمي، هذا قتل خطأ. ومما يحتاج إلى الاجتهاد ما يحصل الآن في حوادث السيارات، يسوق السيارة وقد احتاط ولم يسرع، أي لم يتجاوز السرعة المحددة وتأكد من السيارة والكفرات السيارة، قدر الله وانفجر الكفر وانقلبت السيارة ومات معه أحد، هل هذا قتل خطأ أو لا؟ هذه تحتاج إلى اجتهاد وتأمل وبحث فيها، وإن وجد أحدكم بحثا في هذه المسألة فليتعفنا به في الدرس القادم. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ. لو أن صبيا قتل، صبي قتل بسكين وطعن أو بمسدس، فلا يكون عليه قود أي قصاص، إنما عليه الدية في ماله، عليه الدية في ماله إذا تعمد. عمد صبي ومجنون خطأ على الصبي في ماله. والحبذا لو رجعت هذه المسألة، وهي أن الدية تكون في مال الصبي في هذه الحال. طيب، على كل حال، يعني أخشى أني وهمت فيها. المجنون عمده خطأ. طيب، من فقد عقله لا بجنون إنما بسكر وهو آثم، شرب الخمرة وفقد عقله وقتل، هل عمده خطأ؟ لا، نقول عمده عمده يقتل. قال: يقتل عدد بواحد إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. أتوا بحديدة واجتمعوا عليها ثلاثة أربعة وهم يضغطون على رقبته حتى فصلوها، فيقتل أربعة، لقول عمر رضي الله عنه: لو تمالى عليه، يعني أحد المقتولين، لو تمالى عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. ومع عفو يجب دية واحدة. عفى الأولياء عن هؤلاء الأربعة، يعني عفوا عن القصاص، هل يلزم كل واحد دية؟ لا، يلزمهم أي الأربعة دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين فعلى المكره القصاص، هذا الجواب طبعا، لكن انتبهوا على هذا الشرط. قال: ومن أكره مكلفا، بالغ عاقل، أكرهه على قتل معين، قال بالقوة تروح تقتل فلان، أكرهه على هذا، راح قتله. الآمر أو المكره يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل إذا أمره أن يقتل معينا. أما لو قال له أو أكرهه على أن يقتل واحد من عشرة مجتمعين، يقتل واحد منهم، ما هو معين، فلا يقتل الآمر أو المكر في هذه الحال. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعل كل القود أو الدية. فعلى القاتل القود أي القصاص أو الدية، وعلى المكره أيضا القصاص أو الدية، وإن أمر به غير مكلف، أي أمر بالقتل شخصا غير مكلف كصغير أو من يجهل تحريمه، أمر به من يجهل التحريم القتل كحديث عهد بالإسلام، أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، السياف أتي به برجل وأمر السلطان بقتله فقتله، أمره بقتله، أو أمره غير السلطان أمره بالقتل وهو يجهل أنه ظالم، يظن أنه على حق، فالذي يلزمه القود أو الدية من؟ الآمر. قال: فصل في شروط القصاص. القصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، تكليف القاتل، والصغير عليه الكفارة، الصغير عليه الكفارة في ماله، والدية على عاقلته. الآن وجدت تحرير المسألة هذه، أنا ذكرته تعليقا عندي هنا. الصغير عليه الكفارة في ماله والدية على عاقلته، وليس عليه قصاص، لا قود عليه. طيب السكران الآثم يقتص منه. قال تكليف قاتل. اثنين وعصمة مقتول. عصمة المقتول قصاص إذا قتل معصوما كمسلم، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، يعني يشترط ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية، وعليه فلا يقتل المسلم بكافر ولا الحر بعبد، وعدم الولادة. هذا الشرط الأخير. إيش معنى عدم الولادة؟ يعني من الشروط ألا يكون المقتول ولده من النسب، فلو أن الوالد قتل ولده من النسب فإنه لا يقتل به، أما لو قتل ولده من الرضاعة والزنا فإنه يقتل به. وعدم قتل الوالد بولده من النسب، يقول الترمذي رحمه الله، والعمل على هذا عند أهل العلم. طيب الأم لو قتلت ولدها لا تقتل به. الجد، لأن قلنا الأب كذلك، الجد من جهة الأب لو قتل فإنه لا يقتل بحفيده. طيب لو أن الأب قتل ولد الولد هل يقتل به؟ لا يقتل لأنه ولده. قال والاستيفائه ثلاثة، يعني يشترط الاستيفاء أي إقامة حد أو إقامة القصاص، يشترط له شروط ما نقيمه في كل حال. الشرط الأول تكليف مستحق له، لابد أن يكون المستحق مكلفا، فلو كان أولياء المقتول فيهم صغير يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ويطالب بحقه، ثم بعد ذلك يقام عليه القصاص. تكليف مستحق له واتفاقهم عليه. المقتول له ورثة 10 أبناء وخمس بنات وزوجة وأب وأم، لابد أن يتفقوا كلهم ويطالبوا بالقصاص، فلو عفت الزوجة سقط القصاص وليس لهم إلا الدية. طيب لو شهد أحدهم على آخر من الورثة أنه عفى تقبل شهادته ويسقط القود أي القصاص عن القاتل، إلا قتل الغيلة، استدرجوه عزموه في استراحة ثم قتلوه، غيلة وخديعة. فابن القيم رحمه الله يرى أنه لا يرجع إلى الورثة ولا يسألون عن رأيهم وطلبهم القصاص أو العفو، إنما يقتل بكل حال. وسلل بقصة العرانيين، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي مسألة اجتهادية القاضي يجتهد فيها إذا وقعت. أما مذهب الإمام أحمد فالظاهر أنه أي قتل الغيلة كغيره، أهله بين خيرتين القود أو الدية، والعفو مجانا أفضل. الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فلو قتلت امرأة وفي بطنها جنين حامل لكن قتلت، لننتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبأ، وهو اللبن الذي يكون في ثديها عند الولادة. قالوا لأن الولد يحتاج إليه ليعيش ويسلم، ثم إن وجد من يرضعه أقيم عليها الحد، فإن لم يوجد ننتظر حتى تفطمه ثم بعد ذلك نقيم عليها القصاص. أنا قلت الحد القصاص. قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، تقدم. لكن هنا مسألة مهمة ذكرها الحنابل رحمة الله عليه، نحبسه، وتعرفون فلان محبوس 10 سنين حتى يبلغ الورثة، حتى يبلغ الورثة فيهم مجنون أو فيهم صغير، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، لكن قد يحتاج الصغير أو المجنون للنفقة، أبوهم قتل وما عندهم من ينفق عليهم، والدية لو صرفت لهم كفتهم لين إن شاء الله البلوغ، فهل الوصي أو ولي الصغير أن يعفو للدية؟ قال الحنابلة إن احتاج المجنون للنفقة فلوليه العفو للدية. طيب الصغير، صوب صاحب الإنصاف أن لولي الصغير أيضا العفو. قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. الجهات المعنية تتولى تنفيذ القصاص قتل القاتل، ويحرم بلا حضرة السلطان أو نائبه. لو افتات أحد من الناس وقتل القاتل يحرم عليه، ولكن إذا كانت الشروط قد توفرت فالقتل وقع موقعه يعني على من يستحق القتل، لكن الحاكم يعزر هذا الذي افتات عليه وتعدى على صلاحيات الدولة ويؤدبه ويسجنه، لأنه ليس لأحد أن يقيم القصاص أو غيره إلا بإذن السلطان أو غيره من الأمور الموكلة للسلطان يعني. قال: وبآلة ماضية حادة وفي النفس، يعني يجب استيفاؤه في النفس يعني قتل القاتل بضرب العنق بسيف وجوبا على مثل الإمام أحمد، لا قود إلا بالسيف كما في الحديث، هذا مذهب الإمام أحمد. والمسألة فيها خلاف، في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يفعل به كما فعل، لحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه بالصفة نفسها، فلو أنه قتله بصدمه بالسيارة مرات يذهب ويرجع فيفعل به كما فعل، وهذا هو العدل كما ذكر بعض أهل العلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اختار هذا ابن المنذر الإمام الجليل وشيخ الإسلام تيمية والزركشي. وقال الإمام أحمد في حديث لا قود إلا بالسيف، قال: إسناده ليس بجيد. فصل في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس. قال: ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي. قتل أخوهم، قتل ابنهم، فهم مخيرون إما القصاص أو الدية، والخيار إليهم إلى الأولياء. طيب من الولي؟ قال: هو من يرث المقتول بفرض أو تعصيب، هذا الولي. والعفو مجانا أفضل، ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. قال: اخترت الدية، خلاص ليس له أن يطالب بالقصاص بعد ذلك. قال: عفوت. ما قال عفوت إلى الدية، ها يا فلان، قال عفوت عنه، لا قال إلى دية ولا قال إلى وجه الله، قال عفوت. إذا قال عفوت هكذا مطلقا فسقط القصاص، لكن هل له حق في الدية؟ نعم له حق في الدية. أما لو قال عفوت لوجه الله ليس له حق في الدية، لكن إذا قال عفوت، ها يا فلان قال عفوت عنه، خلاص يعني عفوت عن القصاص لكن يبقى حقه في الدية. أو هلك جان، الجاني هلك، كان في مفاوضات أنه يدفع لهم صلح، يدفع لهم 3 ملايين 4 ملايين، ها يتفاوضون، خلاص يعني أثناء المفاوضة الجاني هلك ومات. أولياء المقتول ليس لهم إلا الدية فقط. ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. السياف ضرب عنقه، ولكن أولياء المقتول قد عفوا قبل ذلك، ما يعرف ليس عليه شيء ولا عن من وكل في استيفاء القصاص. قال: وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. والقود فيما دون النفس، القواد فيما دون النفس، القواد في النفس قاتل يقتل. طيب فيما دون النفس يشمل أمرين: الجروح وقطع الأطراف، قطع يده، قطع إصبعه، طعنه حتى وصل إلى العظم، ففيها القواد القصاص: النفس بالنفس، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. إذن القصاص فيما دون النفس يكون في الأطراف والجروح. في الأطراف إلا في كسر الطرف لو كسر يده ما نقدر نقتص، يعني لابد من العدل. كيف؟ لكن لو قطع يده كاملة نقطع يده، لو قطعه من المفصل نقطع يده من المفصل، وهكذا. إلا السن إذا كسره فيقتص. أيضا ليس هناك قصاص في اللطمة، لو صفعه مثلا لا نقتص. وبعض أهل العلم يرى الاقتصاص في اللطمة، مثل ما لطمه يقتص منه ويلطمه أو يصفعه. وممن يرى هذا الرأي يعني حسب ما فهمت من الحادثة، حدثني أحد الإخوة يقول كنت في مسجد الشيخ ابن عثيمين، وهذا الأخ يعني أحيانا في عصبية شوي، يقول لي كنت في مسجد الشيخ ابن عثيمين وكان بجواري أحد الإخوة من طلاب الشيخ، فغلط ما أدري إيش غلط فيه، فرفعت يدي وضربته صفعته. يقول فذهب إلى الشيخ ابن عثيمين بعد الصلاة قال يا شيخ هذا صفعني، فناداني الشيخ وأنت فعلت كذا؟ قلت نعم أنا صفعته. قال حقه عند الله عز وجل إلا أن يقتص منك يأخذ حقه، مش تبي؟ تبي الآخرة ولا تبي الدنيا؟ قلت لا خلي يقتص مني. يقول اجلس له. يقول فجلست له وأعطاني ذيك اللطمة، يقول وقعت على وجهي. فالظاهر أن الشيخ يرى الجواز، لكن الحقيقة شوف هذا المثال يبين أنه يصعب العدل أن يأخذ مثل حقه، اللطمة مثل اللطمة. وإذا كان خصمك إيده ما شاء الله قوية، وأنا رأيت بعض الناس يعني يتسابقون في مثل هذا مقطع، فيعطيه صفعة وهذاك يعطي صفعة، أحدهم يده قوية فصفعه صفعة واحدة فسقط الرجل مغمى عليه ونقل إلى المستشفى، وما أدري هو حي ولا لا. لذلك الحنابلة كلامهم حسن. وأيضا ما نكون مقلدين دائما، إذا قال الشيخ الإسلام تيمية كذا أو إذا قال الشيخ فلان من مشايخنا نقلده، ننظر لكلام أهل العلم والأدلة والفقهاء. الأصل في كلام الفقهاء أنه منضبط، وانتبهوا هذا، انتبهوا لهذا مهم جدا. الأصل في كلام الفقهاء كالحنابلة في كتبهم المحررة ومتونهم المتأخرة وما استقر عليه مذهب، أنه محرر ومضبوط. عندهم شيء مهم جدا هو ضبط المسائل، انضبط كلامهم. وعند العمل تجد أن العمل بكلامهم أضبط في الفتية وفي العمل. انتبهوا لكلامي هذا، في مسائل كثيرة تجد أن كلامهم أضبط. حتى بعض مشايخي كان يفتي برأي يرى أنه راجح، لكن تبين له أن إفتاء الناس بالمذهب أرجح أو أحسن أو أضبط. مثلا السفر، هل ينضبط بالعرف السفر الذي تقصر فيه الصلاة، أو بمسيرة يومين اللي بعضهم يقول 80 كيلو أو أكثر؟ يقول كنت أفتي لكن نظرت في كلام أهل العلم والاتفاق الذي يحكى وضبط العامة. إذا قلنا لهم العرف، طلبة العلم يختلفون في العرف، كيف بالعامة؟ لكن قلت لهم 80 كيلو انضبطوا كلهم خلاص. قال والقواد فيما دون النفس كالقواد فيها، يعني لابد من الشروط السابقة، وهو نوعان، أحدهما في الطرف، الطرف المراد ما له مفصل كاليد أو له حد ينتهي إليه كالأنف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة. يعني مماثلة في الاسم يد بيد، ما تأخذ رجل بيد، والموضع اليد اليمنى باليد اليمنى ما هي باليسرى. وأمن من حيف، كيف نأمن من الحيف؟ بأن يكون القطع من مفصل. أما لو قطع يده من النصف العضد أو من النصف الساعد فإنه لا يمكن الاقتصاص، إذا كان من مفصل ما واضح المفصل يقتص منه. أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. قال وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال، يعني في الصحة والكمال بوجود المنفعة في العضو. أما يد شلاء قطعها ما تقطع بها يد صحيحة، يد كاملة الأصابع ما تقطع بيد ناقصة الأصابع. الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم طعنه، طعنه طعنة يسيرة في الفخذ ما وصل إلى العظم ما نقدر نقتص لأنك ما تستطيع أن تضبط، لكن أوصل السكين إلى العظم فندخل السكين حتى نصل إلى العظم ممكن. إذن في الجروح نقتص بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة، وهي التي توضح العظم، وجرح عضد وساق ونحوهما إذا انتهى يعني العظم، وتضمن سراية جناية لا قوات. طعنه طعن في رجله فسرت حتى صار عند غرغرين ومات، هو الأصل طعن في الرجل لكن مات بسببها، ففيها القواد هي القصاص. لا قواد يعني لا سراية القصاص، فلو أنه قطع يد رجل فقطعنا يده ثم قدر الله وأصيب بغرارينة وسرى إلى جسده وبات، الحق قتله ليس له دية. قال ولا يقتص من طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البر، بل في المنتهى أن المطالبة محرمة على المجني عليه، بل يحرم على الحاكم أن يستجيب له. إذا طعنه ننتظر، قال الآن نريد أن نقتص، لا حتى تشفى، يمكن الطعنة هذه تسري إلى جسدك وتموت، يمكن الطعنة هذه تسبب لك عرج، يكون لك دية للطعنة ودية للعرج اللي حصل لك، يمكن تؤثر في العروق وتنشل رجلك فيكون لك نصف الدية، فينتظر حتى البر. فصل في الديات. ودية العمد على الجاني وغيرها على عقيدته، دية العمد على الجاني وغيرها على عقيدته، سيأتي الكلام على العقيدة. ومن قيد حرا مكلفا وغله، قيده وغله، ربط ايديه الى عنقه ووضع فيه الاغلال ما عاد يقدر يتحرك، او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية. قيد الحر وربطه وغله فجاءت حية ولدغته مات، أو جاءت صاعقة وأصابته مات، تمام، فالدية على من قيده وغله. لماذا؟ لأنه فعل به فعلا لا يتمكن معه من الهروب، لكن لو قيده ولم يغله أو غله ولم يقيده فيتمكن من الهروب، فلا دية على من فعل ذلك لأنه يقدر على الهروب. قال وغصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فيضمنه، يعني عليه الدية، لأن يعني الصغير لا يتمكن من الهروب، أنت الذي غصبته سرقه ووضع عنده فأصابته صاعقة فتضمن ديته، قال أنا ما فعلت بشيء، الحية اللي لدغت بس أنت الذي أتيت به لهذا المكان وغصبته ولا يتمكن الصغير من الهرب فتضمن. قال لا إن مات بمرض أو فجأة، يعني لا إن مات المكلف أو الصغير بمرض أو فجأة، أو مات بمرض هذا من الله عز وجل، المرض يأتي وهو في بيته. قال وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه، يعني أدب معلم صبيه، أو سلطان رعية، أدب السلطان رعية الرعية بلا إسراف، يعني بلا إسراف في العدد، لم يتجاوز 10 جلدات إذا كانت، أو مثلا 5 جلدات كافية لم يتجاوز، لكن لو تجاوزها ضرب 50 جلدة، هو 5 جلدات توصلها إلى 50 وتلف تضمن، لكن يقول أنا ما تعديت في العدد ولا في الشدة، ضربه الضرب المعتاد، لكن لو ضربه بشدة قد تكون 10 جلدات لكن تهلكه فيضمن. إذن بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. طيب لو ضرب غير المميز، ضرب غير مميز عمره 4 سنوات وضرب بأدبه فتلف يضمنه، ليش؟ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له، أو مجنون ضرب حتى يأدبه ومات من الضرب أو تلف من الشيء تضمن، ما أذن لك في تأديب المجنون، ما في فائدة. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، أمر مكلف بالغ عاقل، أما لو أمر غير مكلف فيضمن من أمره، لكن أمر مكلفا بالغا عاقلا أن يصعد شجرة، كان صعدها الشجرة ويأتي لي بثمر، أو انزل البئر يأتي بماء، فهلك لم يضمن. ولو ماتت أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم، إن علم أو علم، زيدوا هذه، إن علم ذلك عادة، يعني وعلم أن الحامل ثم أي موجودة، الحامل موجودة ويعلم أن ريح هذا الطعام أو بعض الروائح الأعشاب وغيرها لو وجدت عندها تسقط الحمل، فأتى بهذه الرائحة وأسقطت الحمل، فيضمن، فيضمن. كم مضى من الوقت بعد العشاء؟ ساعة. نقف عند هذا ونشرع في الأسئلة. بسم الله، بسم الله. درسنا اليوم غير درس الأمس، أمس زواج ونكاح واليوم قتل وديات. من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، توقف الحيض عنها ولم تعلم السبب وطلقها زوجها، كم عدتها؟ يعني 3 أشهر. شو رايك؟ 12 شهر، 9 أشهر وثلاثة شهور. أحسن، تفضل خذ النسخة. طيب، هل للمحدة أن تخرج من البيت بشرط ماذا؟ تفضل يا شيخ. الأخ اللي جالس، أيوة، على الكرسي، لحاجة. في شرط ثاني، متى تخرج لحاجة؟ متى، في الليل ولا في النهار؟ متى لا تخرج لحاجتها؟ صح. طيب، تخرج في الليل ولا في النهار؟ في النهار، أي في النهار. طيب لو خرجت لتوسع صدرها، قالت والله ضاق صدري، يجوز؟ من الذي يفتى به؟ تذكر؟ أحسنت، تفضل خذ الجائزة. طيب، الرضاع، قلنا في الرضاع هو إرضاع الصغير بلبن ثاب عن حمل، ثاب عن حمل. إيش معنى هالكلام؟ هل فيه خلاف؟ إيش معنى؟ نعم يا شيخ. بعد حمل صحيح، بعد حمل. طيب، لو أن اجتمع في ثديها لبن عن غير حمل بكر، على كلام الحنابلة، هل لو أرضعت بهذا اللبن يعني تنتشر الحرمة؟ لا تنتشر. وقلنا في قول ثاني، قال ابن المنذر هو قول أكثر أهل العلم كالإجماع أنه ينتشر. تفضل خذ نصحة. وهذه قد تقع يا أخوان، والله قد تقع. الذي يذكره الفقهاء في كتبهم ما يذكرون إلا وهم متأكدون أنه يقع. مرت مسائل والله أني أتعجب، هل يمكن أن تقع؟ ثم يأتي من يسأل ووقعت له المسألة نفسها. هل يجب على الزوج ثمن طيب امرأته على مذهب الإمام أحمد؟ هل يجب على الزوج ثمن طيب امرأته، يدفع لها ثمن للطيب، طيب وحنة، وخذ أدوات التجميل عاد والمكياج وغيره، قائمة لا تنتهي. أنا أريد مذهب الحنابلة أول شيء. بس الأخ اللي في الخلف، إيه، أيوة أيوة، أنت لا يجب. طيب وأنت وش رأيك؟ يجب ويحكونا. تفضل خذ نسخة. تفضل يا شيخ. أيوة. المتوفى زوجها الأصل أن تبيت في البيت الذي توفي زوجها ساكنة فيه، إلا أن تخاف على نفسها. إذا كانت تخشى على نفسها فلا أن تنتقل حيث شاءت، تكون كل يوم عند ولد من أولادها، عند أبيها، في مكان تعمل على نفسها فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.